بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجالس دراسة كتاب تقريب النفع في القراءات السابع للإمام الشيخ علي بن محمد الضبع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وحشرنا وإياه في تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، واجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين، واجعل جميع أعمالنا في ميزان حسناتنا وآبائنا ومشايخنا وعلمائنا وأمهاتنا، من له فضلا علينا جميعا، آمين. وكنا قد وصلنا، كنا نتكلم في باب ياءات الإضافة، وذكرنا أن أقسام ياءات الإضافة 6 أقسام، منها ما يليه: همزة القطع بحركتها 3، الفتح والضم والكسر. وقلنا إذا وقعت بعدها همزة قطع مفتوحة بيفتحها آل سما عموما، والنوع الثاني إذا وقع بعدها همزة قطع مكسورة ويفتحها نافع وبعمر، والنوع الثالث إذا وقعت بعدها همزة قطع مضمومة يفتحها سيدنا عامر سيدنا نافع. إلا دي هذه القواعد العامة، إلا ما شذ منها وشاركهم في الفتح أو السكون، أو شذت بعض الكلمات لهم من الفتح إلى الإسكان. وقلنا أن الخلاف بين القراء في ياءات الإضافة يقع بين الفتح والإسكان، أما في ياءات الزوائد بيقع بين الحذف والإثبات. النوع الرابع إذا وقعت بعد ياء الإضافة همز الوصل. قال الشيخ الضبع عليه رحمة الله عز وجل: النوع الرابع وهو ما بعده همزة الوصل المصاحبة للام التعريف، يعني همزة وصل وبعد همزة الوصل لام التعريف أو اللام عموما. قال: وهو 14 ياء، أسكن حمزة 9 منها، منهن يعني ياتي الإضافة التي وقعت بعدها همز الوصل أو ألف لام، الألف واللام المعرفة عموما، تقع بعدها 9 مواضع في القرآن الكريم. بعدها 9 مواضع في القرآن الكريم. قال أول موضع فيها في سورة البقرة، قال: ربي الذي، قرأها سيدنا حمزة بالإسكان ربي الذي، و14 ياء أسكن سيدنا حمزة منها 9، وهن ربي الذي بالبقرة، وحرم ربي الفواحش بالأعراف، وآتاني الكتاب بمريم، مسني الضر، وعبادي الصالحون في الأنبياء، وعبادي الشكور 7، مسني الشيطان بصاد، وإن أرادني الله في الزمر، وإن أهلكني الله بالملك، وسكن حمزة وحفص عهد الظالمين في البقرة، وسكن ابن عامر والأخوان، قلنا أن الأخوان من هما؟ حمزة والكسائي. كل عبادي الذين بإبراهيم، وسكن أبو عمرو والأخوان يا عبادي الذين بالعنكبوت والزمر، وسكن ابن عامر وحمزة آيات الذين بالأعراف. هذه قرأت بالإسكان لمن ذكرنا، سواء كان ابن عامر أو العمدة فيها في التسكين سيدنا حمزة، ومن وافقه. الباقون يقرؤون بالفتح، الباقون يقرؤون هذه المواضع وغيرها بالفتح. النوع الخامس من نيات الإضافة إذا وقع بعدها ألف فاصل بدون تعريف، بدون لام التعريف، هو ما بعده همزة وصل عارية عن اللام، وهو 7 آيات 7 ياءات. الأولى والثانية: إني اصطفيتك، في الأعراف، وأخي اشدد بطه، فتحهما ابن كثير وأبو عمرو، إني اصطفيتك، وأخي يشدد في الطه، ده بيقرأها بالفتحة ابن كثير وأبو عمرو. يبقى القراء بيقرأها بإيه؟ بالإسكان، طالما في قراء بالفتح يبقى بكون بالإيه؟ بالإسكان. الثالثة والرابعة: لنفسي اذهب وذكري اذهب، فتحهما الحرميان وأبو عمرو نافع وابن كثير وأبو عمرو، بيقرأوها لنفسي يذهب وذكري يذهب، والباقون بيقرأوها بالإيه؟ بالإسكان. الخامسة: يا ليتني اتخذت بالفرقان، فتحها أبو عمرو، يا ليتني اتخذت. والسادسة: قومي اتخذوا، فتحها نافع وابو عمرو والبزي، والباقون بيقرأوها بالايه؟ بالاسكان. والسابعة: من بعد اسمه، فتحها هؤلاء وقنبل وشعبة، يعني نافع وابو عمرو والبزي وقنبل وشعبة، من بعد اسمه في سورة ايه؟ سورة الصف. طيب، وقنبل وشعبة، وقرأ الباقون في الجميع بالإسكان. النوع السادس وآخر نوع من ياءات الإضافة، وهو ما بعدها أي حرف غير الهمز، سواء كان همزة قطع أو همزة وصل. من بعد غير الهمز: 30 موضعا، قال فقرأ قالون وارش بخلاف عنه بإسكان، محياي بما اقرأها، اقرأ بالإسكان، هي مد لازم طبعا، لأن سكون بعد ايه؟ حرف مد، فيقرأها بالايه؟ بالمد اللازم، محياي. بالأنعام، وتمد الألف لهما، أهو تمد الألف لهما حينئذ مدا مشبعا لأجل الساكنين. وكذا إذا وقف وقرأ الباقون ومعهم ورش، يبقى سيدنا ورش قالون كده كده يمدوها مد لازم. ليه؟ لأنه يقرأ بالإسكان، لكن باقي القراء في الوصل مد طبيعي عادي، لكن في الوقف هيقفوا بالإسكان، هيوافقوا سيدنا قالون وسيدنا ورش في المد الايه؟ اللازم. ومعهم ورش في ثانيه قال: وتمد الألف لهما حينئذ مدا مشبعا لأجل الساكنين. وكذا إذا وقف وقرأ الباقون ومعهم ورش في ثانية بفتحها، يعني سيدنا ورش له الخلاف فيها بالفتح والإيه؟ والإسكان. وإذا وقفوا فلهم فيها 3 العارض، قلنا طبعا 3 العارض لأن حرف ساكن بعد مد، وفتح نافع وابن عامر وحفص وجهي لله، يبقى نافع وابن عامر وحفص، أقول وجهي لله، وإني وجهت وجهي لله، بآل عمران، ووجهي الذي بالأنعام. وباقي القراء طالما الدول فتحوها يبقى باقي القراء يقرأوا بالإيه؟ بالإسكان. وجهي لله ووجهي للذي في سورة الأنعام، وفتح هشام وحفص، بيتي بالبقرة، بيتي بالبقرة، والحج ونوح، إذا باقي القراء يقرأوا بالإيه؟ بالإسكان، بيتي. ووافقهما نافع في الأولين، يعني في سورة البقرة وفي سورة إيه؟ الحج، لكن سورة نوح بيقرأها نافع على إيه؟ على أصله اللي هو الإسكان فيها. وفتح ابن كثير وحده من ورائيه، وكانت في سورة مريم. يبقى باقي القراء يقرأ ورائي، طبعا المد المتصل ورائي انه واجب المد. وكلمة شركائي قالوا بفصلت، بيقرأ أيضا بالفتح ابن كثير شركائي قالوا، وباقي القراء شركائي بالإسكان. وفتح نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه ولي دين، باقي القراء ولي دين بالإسكان. سورة الكافرون فتحها للبزي، قرأ الدين على الفارسي وبإسكانها على ابن غلبون. والأول طريق التيسير فليعلم. وفتح نافع وحده مماتي لله، وباقي القراء يقرأ إيه؟ مماتي لله بالإسكان. وفتح ابن عامر وحده صراطيا سورة الأنعام، وأرض، يبقى باقي القراء صراطي وأرضي واسعة. سورة العنكبوت يبقى باقي القراء وأرضي واسعة. وفتح هشام وعاصم والكسائي وابن كثير ما لي لا أرى، باقي القراء يقرأوا ما لي لا أرى بالإسكان. الهدهد في سورة النمل. وفتح حفص وحده معيا بالأعراف والتوبة وثلاثة في الكهف وفي الأنبياء وموضع الشعراء وفي القصص، فهي تسعة، 9 مواضع لكلمة معي. سيدنا حفص بينفرد من القراء كلهم بفتح كلمة إيه؟ معي، في الـ9 مواضع هذه. وباقي القراء بيقرأوا بالإيه؟ بالإسكان معي هكذا. وما كان لي بإبراهيم وصاد، انفرد يقرأ أيضا حفص بالفتح. وما كان لي، وفي سورة صاد ولي نعجة. وافقه ورش في معيا الثاني بالشعراء، يبقى باقي القراء بالإسكان. وفتح ورش وحده بي لعلهم، وليؤمنوا بي لعلهم، يبقى باقي القراء بي لعلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا قرأ ولي فاعتزلون بالدخان، قرأ ورش وحده بالفتح، يبقى ولي فاعتزلون. وفتح ورش وحفص ولي فيها في طه، ولي فيها مآرب، يبقى باقي القراء بيقرأوا ايه؟ ولي فيها مآرب. وفتح حمزة وحده وما لي لا أعبد بياسين، وباقي القراء وما لي لا أعبد. وقرأ الباقون في جميع ذلك بالإسكان. وأما يا عبادي لا خوف في الزخرف، فاختلفوا في إثبات يائها وحذفها وفتحها، هي ياء إضافة لكن الاختلاف فيها وقع في إيه؟ في الإثبات والحذف والفتح والسكون، 4 أوجه للقراء في كلمة يا عبادي في سورة الزخرف. يا عبادي لا خوف، الاختلاف المصاحف فيها. فقرأها نافع وابو عمرو وابن عامر بإثبات الياء ساكنة، يبقى نافع وابو عمرو وابن عامر اللي هم نفر، لا حق ابن كثير وابو عمرو وابن عامر اللي هم نفر، دول بيقرأوها ايه؟ بيقرأوها بإثبات الياء، غير كده بعد ما يثبتوها يقرأ بالسكون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، وباقي القراء هنشوف طبعا في، احنا قلنا الخلاف في الياء بتاعت يا عبادي دي بـ4 أوجه، فتح وإسكان وإثبات وحذف. طبعا اللي بالحذف توا، اللي يقرأ بالحذف خلاص ما فيش فتح ولا إسكان، لأن أصلا هي مش موجودة، هيقرأ يا عبادي لا خوف عليكم على طول. لكن هنا أثبتها مين؟ أثبتها أبو عمرو نافع وأبو عمرو وابن عامر، قرأ بالإثبات وساكنة. وقرأ شعبة بالإثبات مفتوحة، يا عبادي لا خوف عليكم وصلا وساكنا وقفا، طبعا ما يقف عليها لازم يسكنها، والباقون بحذفها في الحالين. يعني عندنا نافع وعمرو بن عامر ومعاهم شعبة بيثبتوا الياء، والباقون بيقرأوها بالإيه؟ بالحذف. اللي أثبت الياء ثلاث قراء بيقرأوها بالإسكان وصلا وقفا، نافع وأبو عمرو بن عامر، لكن سيدنا شعبة بيقرأها وصلا بالإيه؟ بالفتح، وطبعا في الوقف بيقرأها بالإسكان. فهذا ما اختلفوا فيه من ياءات الإضافة، وسيأتي في آخر كل سورة ما فيها منهن إن شاء الله تعالى. كده انتهى باب ياءات الإضافة، وإن شاء الله معانا آخر باب اللي هو باب ياءات الزوائد. باب ياءات الزوائد دي صفحة 2 3 صفحات 4، نقرأ منها شوية. طيب، ياءات الزوائد. قال، وهي هنا عبارة عن كل، ده تعريف ياءات الزوائد. ايه هي ياءات الزوائد؟ كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. يبقى ده تعريف ياءات الزوائد، كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، وتكون في الأسماء نحو الداعي والجواري، وفي الأفعال نحو يأتي ويسري. يبقى احنا عند ايه؟ يبقى ادي اول فرق بين ايه؟ ياتي الاضافه، قلنا ياتي الاضافه ياء من ليس الزائده، لكن هنا دي زائده في الرسم، ياتي الزوائد زائده في الرسم. وياتي الاضافه تثبت في الاسماء والافعال والحروف، لكن هنا ياتي الزوائد قال ايه؟ وتكون في الاسماء نحو الداعي والجواري، وفي الأفعال نحو يأتي ويسر. إذا انفردت يأتي الإضافة عن يأتي الزوائد بأن هي بتأتي في الحرف، واتفقوا الاثنين إن هما اللي هما في الأسماء والأفعال. والذي اختلف القراء السبعة في إثباته وحذفه منها. طيب، قبل كده إن الخلاف في يأتي الإضافة بيكون بين الفتح والإيه؟ والإسكان، لكن يأتي الزوائد الخلاف فيها بيكون بين إيه؟ الإثبات ولا إيه؟ والحذف. هذه الفروق بين إيه؟ ياتي الإضافة وياتي الزوائد عشان تكون على بينة. طيب، المواضع اللي اختلف فيها القراء في ياتي الزوائد منها 62 ياء. كام؟ 62 ياء. لكن ياتي الإضافة كان الخلاف بين القراء في 212 موضع. ده الخلاف فقط، لكن باقي المواضع أكثر من 800 موضع في آتي الإضافة متفقين عليها، منها ما اتفقوا عليها بالفتح، ومنها ما اتفقوا عليها بالإيه؟ بالإسكان. لكن الخلاف في آتي الإضافة كان في 212 موضع فقط، واللي فصلناهم في باب آتي الإضافة. لكن هنا الخلاف في آتي الزوائد في كام موضع؟ في 62 موضع، 62 ياء. ولهم في ذلك أصول، ولهم في ذلك إيه؟ أصول. فنافع وابو عمرو والاخوان يثبتون ما اثبتوه منها في الوصل دون الوقف. اذا قاعده، نحفظ قاعده كل واحد عشان اما تجيب لنا ايات الزوائد نشوف هنقف عليها ولا هنحذفها، ولا نثبتها وصلا ولا نحذفها وقفا، وهكذا. نشوف القاعده، نافع وابو عمرو والاخوان. يبقى عندنا اول واحد نافع وابو عمرو وحمزه الكسائي يثبتون ما أثبتوه منها في الحالين. لا، خلينا في نافع وابو عمرو يثبتون ما أثبتوه منها في الوصل دون الوقف، في الوصل دون الوقف، مراعاة للأصل والرسم. مراعاة للأصل أي بنية الكلمة، والرسم أي رسم المصحف. طيب، يبقى دي قاعدة نافع وابو عمرو والأخوان، ان هما بيثبتوها وصلا فقط ويحذفوها وقفا. عشان ما تقابلنا ياء زوائد. يقول لك تقرأ ازاي لهم وصلا وتقرأ ازاي وقفا. تبقى تكون حافظ القاعدة لقاعدة نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ان هما بيثبتوها وصلا فقط ويحذفوها وقفا، هذا ما اثبتوه منها. لكن اللي قرأوه بالحذف خلاص القاعدة مش هتنطبق، لان اصلا او ما حذفوها، لكن القاعدة على ما اثبتوه من ياءات الزوائد. طيب دون الوقف مراعاة للأصل والرسم. وابن كثير وهشام بخلفه، أي هشام للوجهين، يثبتان في الحالين على الأصل، على أصل الكلمة، ما لهمش علاقة بالرسم. ممكن تكون في الرسم إيه محذوفة، لكن هما يثبتوها. يبقى ابن كثير وهشام قاعدتهم في قاعدة لهما في آت الزوائد انهما يثبتان ياءات الزوائد في الحالين وصلا ووقفا على اصل الكلمه. يعني ايه على اصل الكلمه؟ يعني هل هذه الكلمه اصلا فيها ياء، فيها ياء ولا مش فيها ياء، ولا ينظر الى الرسم سواء كانت محذوفه في الرسم. وهي لغه الحجازيين، وهي لغه الحجازيين، وتوافق الرسم تقديرا، وتوافق الرسم تقديرا، لأن هي مش ما ليست ثابتة، لم توافقه حقيقة وتوافقه تقديرا فقط. إذ ليه بقى؟ إذ ما حذف لعارض كالموجود، إذ ما حذف لعارض كالموجود. زي ما أنت بتحذف أحد الساكنين وأصلا هو مثبوت في الرسم، هو مثبوت في الرسم وأنت بتحذفه أصلا أحد الساكنين. طيب دول كده برضه هيعملوا ايه؟ هيثبتوه بس عكس القاعدة دي، يعني هو مش موجود في الرأس وهيثبتوه في الوصل، عكس القاعدة ان هي موجودة في الرأس وانت تثبتها في ان هو موجود في الرأس وانت تحذفها في الايه في اللفظ. اذا قاعدة ابن كثير وهشام بيقرأوا على اصل الكلمة وليس على الرسم، وهو مقدر في الرسم احتمالا، مقدر في الرسم احتمالا، وتوافق الرسم تقديرا. إذ ما حذف لعارض كالموجود، هذه القاعدة، إذ ما حذف لعارض كالموجود، لأن حذف من أجل شيء، من أجل سبب معين، لكن أصله أنه هو موجود كالموجود. وابن ذكوان وعاصم يحذفان في الحالين، يحذفان في سيدنا ابن ذكوان وسيدنا عاصم يقرأان بحذف فئات الزواد وأصلا ووقفا تخفيفا، وهي لغة هذيل. وقد خرج بعضهم في بعض ذلك عن أصله. طبيعي إن أي قاعدة قلنا يكون لا شاذ عن هذه القاعدة. وقد خرج بعضهم في بعض ذلك عن أصله للأثر، يعني للأثر للرواية التي قرأوا بها، بسبب الرواية التي قرأوا بها. فقرأ الحرميان وأبو عمرو بإثبات الياء فيه. هنقرأ هنشوف بقى إيه المواضع اللي اختلفوا فيها. أول شيء بدأ لنا بمين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. طيب فقرأ الحرميان وأبو عمرو بإثبات الياء فيه يأتي لا يتكلموا. طيب هما يثبتوها، نافع وابن كثير وابو عمرو. طب قاعدتهم ايه؟ دايما تحفظ القاعدة في دماغك. عندنا نافع وابو عمرو بيثبتوها وصلا فقط، يثبتوها وصلا فقط، لكن ابن كثير بيثبتها وصلا واقفا. يبقى كلمة يأتي دي هيكون فيها وجهين، نافع وابو عمرو، نافع وابو عمرو هيقرؤوها وصلا فقط وحذفا وقفا، يوم ياتي لا تكلم كده كلهم كده وصلا. لكن نافع وابو عمرو اقف ازاي؟ يوم يات ورش، يوم يات سوسي، يوم يات، لان عندنا ورش والسوس هيبدله. طيب أصبح بقى من عندنا ابن كثير، يبقى ابن كثير يقرأ إزاي؟ وقفا يوم يأتي. لأن ليه ابن كثير يقرأ كده؟ لأنه قاعدته بيثبتها وأصلا ووقفا. قاعدة ابن كثير بيثبتها وأصلا ووقفا. طيب بهود وقوله وقرأه ولئن أخرتني إلى سورة الإسراء. سورة الإسراء بيثبتوها نفس القاعدة اللي احنا قلناها. يبقى نافع وأبو عمرو يقرأوا إزاي؟ لئن أخرتني إلى بالإثبات وأصلا. طب وقفا لئن أخرتن. طب ابن كثير لئن أخرتني وأصلا وقفا. وأصلا وإيه؟ ووقفا. لأن إحنا بنرجع للقاعدة الأصلية بتاعتهم في آية الزوائد. بنشوف مين بيثبتها وأصلا وقفا، ونشوف مين بيثبتها وأصلا فقط، ومين بيحذفها في الوقف وهكذا. طيب وقل عسى أن يهديني. أن يهديني مش هنتكلم فيها تاني بقى، احنا اتكلمنا بالتفصيل في أول موضعين، وهنطبق نفس القاعدة لنافع وابن كثير وابو عمرو. أن يؤتيني خيرا وذلك ما كنا نبغي وأن تعلمني مما في الأربع مواضع دي في الكهف. وألا تتبعني أفعصيت. احنا بنقرأ وصلا لكن وقفا نافع وابو عمرو يحذفها وابن كثير يثبتها وقفا. ومن آياته الجواري بالشورى. والمنادي يوم ينادي المنادي من مكان، دي في سورة ايه؟ سورة قاف. ومهطعين إلى الداعي في القمر. وإذا يسري بالفجر. وبذلك قرأ الكسائي في يأتي بسورة هود، ونبغي بالكهف محافظة على حرف الإعراب، وكل على أصله السابق. الكلام اللي احنا قلناه وكل على أصله السابق. فابن كثير بالإثبات في الحالين، ونافع وأبو عمرو بالإثبات وأصلا، وكذا الكسائي في موضعيه. موضعي يعني بيعمل ايه الكسائي؟ بيثبت وصلا زي نافع ابو عمرو، بيثبت وصلا ويحذف ايه؟ وقفا. وقرأ ورش وابو عمرو والبزي وحمزة. وتقبل دعائي. ترجع دول ايه؟ ورش وابو عمرو والبزي وحمزة، دول بايه؟ بيثبتوا الياء. دول بيثبتوا البياء. لكن ترجع لقاعدتهم، شوف مين اللي بيثبت وصلا وقفا، وشوف مين اللي بيثبت وصلا فقط وهكذا. وتقبل دعائي بإبراهيم بإثبات الياء وكل على أصله. دايما هيرجع يقول لك كل على أصله، إن كل واحد بيرجع لقاعدته. وقرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو إن تروني أنا بالكهف، واتبعوني أهدكم بغافر بإثبات الياء فيهما على أصوله. وقرأ الحرمان أبو عمرو وحمزة أتمدونني بمال بإثبات الياء على أصوله المتقدمة. إلا أن حمزة خلف أصله فأثبتها في الحالين. يعني عندك حمزة، سيدنا حمزة بيقرأ بيثبت وصلا فقط، لكن كلمة أتمدونني بمال أثبتها وصلا وإيه؟ وقفا سيدنا حمزة مخالفة ليه؟ لأصله. وقرأ البزي وورش وابو عمرو يوم يدعو الداعي في القمر بالإثبات على أصولهم. وقرأ ورش ابن كثير بالوادي في الفجر بالإثبات. وكل على أصله المذكور له، لكن اختلف عن قنبل في الوقف، عن قنبل في الوقف. والإثبات له هو طريق التيسير، إذ هو من قراءة الداني على فارس بن أحمد، وعنه أسناد رواية قنبل في التيسير وصححه في النشر بالوجهين. تمام كده. وقفنا فين؟ نقف عند هذا الموضع، إن هو من أول وقرأ نافع أكرما. نقف عند هذا الموضع هذا اليوم إن شاء الله. الحلقة الجاية تكون حلقة آخر درس في كتاب تقريب النفع، وإن شاء الله بعدها نبدأ كتاب جديد إن شاء الله، ممكن يكون يا إما كتاب سمير الطالبين أو كتاب فتح الوصول للإمام السخاوي. إن شاء الله نختار بينهم إن شاء الله عز وجل. نقف عند وقرأ نافع أكرما، ونبدأ إن شاء الله متن موطأة الفصيح. ترجمة